وقال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت. هذا الأثر يأتي به مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب لقضاء حاجة الإنسان في البيوت، ردا على من يقول المعتكف لا يدخل تحت سقف والبيوت مصفوفة ولا لا. عائشة تقول قبل هذا في أول الباب، وكان لا يدخل البيت أو لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان، يبقى كان يدخل بيته وكان يقضي حاجته في بيته وبيته مسقوف، لكن ما كان سقف عالي كده. بعض السلف يقول كنت أناله بيدي. نعم.